بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاء في سنن الترمذي وأبي داود بسند قيل عنه مرسل، وقيل حسن، وقيل ارتقى الحديث إلى درجة الصح من حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لا ترى أنا راهما. نريد تعليقنا لهذا الحديث. نعم. أولا هذا الحديث أعله البخاري بالإرسال. نعم. حتى في سنده فيه نظر يعني. ثم وضعفه الشيخ رحمه الله، حتى الشيخ ابن عثيمين وغيره ضعف هذا الحديث. نعم. ثم حتى على قدر تقدير صحته فإن له سببان. الحقيقة أن له سببان. سببين. أن له سببين. السبب الأول أن العباس رضي الله عنه كان في مكة. وكان يستطيع الهجرة، فكان يظن أن الصلاة تكفي وحدها في أن يبقى الإنسان ولو في دار الكفر لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين. نعم. فلذلك بعث له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. لا، هو ما ليس هذا فقط، افتتن. نعم، افتتن هو لم يستطيع أن يقيم شعائر. افتتن حتى قيل أنه وقع في الأسر. نعم. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مشرك أقام بين لكل مشرك أقام بين ظهراني المشركين. نعم. والسبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية. قيل السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية نعم إلى خاثعم قبيلة. فمنهم من أسلم، يعني أرسلها، فمنهم من أسلم. ومن كيف أسلم؟ يعني سجد. وش جاء في لفظ الحديث؟ اعتصم بالسجود. نعم. حتى لا يقتل، يعني خوفا من السلاح. تشبه هذه القصة قصة خالد بن الوليد لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة بني جذيمة. نعم. لما أحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا إلى قبيلة جذيمة. فهؤلاء أيضا يعني سجدوا حتى يعني خوفا من السلاح، خوفا من القتل. فجرى القتل فيهم وجرى الدم فيهم، فتنصفت الدية. أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي الدية كاملة في هؤلاء كما أعطاها في قبيلة بني جذيمة، بل تنصفت الدية. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فقال: أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني المشركين. البراءة أيضا تكون من أي شيء على رأي بعض العلماء؟ أنها من ليست من دينه، وإنما البراءة من دمه. من دمه. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبرأ من دينه. ونعتقد أن يعني إذا قلنا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من دينه فهو في في في في القوم الذين حالهم كحال هؤلاء. نعم، أحسنت. صحيح. هل في بعض أقوال المعاصرين ما يدل على جواز الإقامة في بلد الكفر؟ نعم. أحسنت. قبل ذلك قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا من شيء حتى يهاجروا. نعم. طيب، وش عندك إضافة؟ ماذا قال قبل ذلك، قبل شيخ الإسلام؟ نعم، انتهي. قول محمد رشيد رضا في كتاب التفسير. أي تفسير عندك؟ تفسير النهار. أي نعم. قال أن المسلم إذا كان يعني يسكن في بلاد الكفر وكان يستطيع أن يقيم شعائر دين فلا تجب عليه الهجرة. نعم، هذا قول نرجع إليه في تفسير المنار، في قوله تعالى، وهو يفسر قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. لأنه يرى كما يرى بعض أهل العلم أن هذه الآية خاصة بالذين يموتون ظالمي أنفسهم في أي بلد، حتى ولو كان ذاك البلد يتسمى بأنه بلد إسلامي، وليس خاصا في دولة الكفر. نعم. لكن الآن نعم قالت من قبل كانت الهجرة، لأن المسلم كان يخاف أن يعبد الله، ولكن الآن المسلم يعبد الله حيث شاء. حيث شاء. هذا قول أيضا روي عن عائشة، بل هو في صحيح البخاري. نعم. قول الشيخ ايضا قول الشيخ ان الاقامه متعلقه بحسب الاشخاص، اي امر نسبي حسب حال كل انسان. ما الدليل؟ هل استدل بشيء شيخ الاسلام؟ استدل بآية قوله تعالى اجعلتم سقاية الحاج، اجعلتم سقاية الحاج، نعم اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وجه الدلالة من الآية لأجل سقاية الحجاج. نعم. خاص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العباس. نعم. كذلك عمارة المسجد الحرام لها فضل عظيم. مع ذلك نفى الله المساواة بين من بين هذا بين عمارة المسجد الحرام وسقاية الحجاج وبين الجهاد في سبيل الله. وهم أهل كما سماهم شيخ الإسلام أهل الثغور. ورجى ذلك أفضل. وهل هذا في الدفع أم في الطلب؟ عام. وهل يقاس على أهل الثغور؟ من؟ مثلك إن شاء الله إن شاء الله. صحيح؟ نعم. وها في هذا رد في الحقيقة مسكت ومبكم لهؤلاء الذين يعني ربما إذا رأوا داعية من الدعاة يقبل من بلد مثل هذه البلاد فيسخرون منه في المسجد الحرام ممن يدعي أنه من طلبة العلم. طيب فيه شيء نزيده؟ يلا يوسف. ما حضرت. يلا أنت. له حديث. شيخ الإسلام قال المجاورة يعني تجعل الإنسان يعني يتشبه بهم والمحاكاة، ولكن جمع هذا وقلنا لكل حال لكل حاله. طيب إذا جازت الإقامة في بلد الكفر بالشروط التي ذكرنا، هل يجوز أن يعمل المسلم تحت كافر؟ تحفظ الآية؟ واستدلوا أيضا بآية أخرى والله يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب مع الدليل عللوا أيضا. نعم يذل نفسه ودينه. في تعليل آخر أيضا. ما في. لا في تعليل آخر. أن ذلك يعينهم على أعمالهم التي مبناها على الكفر والفساد. صحيح؟ طيب وهل هذا القول صحيح؟ بدر في قول ثاني لأهل العلم أنها قالوا أنها تجوز لكن قيدوا هذا بشروط. نعم يعني قالوا يجب على المؤمن أن يأمن على نفسه ودينه، والثاني أن يجب أن يعني صاحب العمل أن لا يأمره يعني بأوامر تخالف الشريعة. نعم الشرط الرابع أن يحتاج إلى ذلك. هل فيه ما يدل على هذا؟ من القرآن. سفيان قلنا قصة سيدنا يوسف عندما كان ولاه يعني فرعون على خزائن يعني مصر، وكان وزير تحت، ماذا قال له؟ قال اجعلني على خزائن الأرض. إني حفيظ علي. نريد تعليق لبعض أهل العلم على هذه الآية. نعم. القرط. فاجر. نعم. ومع أن يوسف كان نبيا صحيح، ولكن هذا مقيد بما لو لم يأمره الكافر بما يخدم شهواته ومعاصيه وكفره كذا. طيب هل في من السنة ما يدل على ذلك؟ نعم. هل يؤاجر الرجل نفسه؟ نعم، في دار الحرب. نعم. العاص بن وائل. صلى الله عليه وسلم. فقال لن أدعى ذلك حتى تموت ثم تبعث حي. قال وسوف أبعث حي. قال نعم. قال فأنا بعثت فإن لي مالا وولد. ماذا أراد العاص بن وائل عليه من الله ما يستحق؟ هو جمع بين إيش؟ بين كفره بالبعث وبين إيش؟ إنكاره لما يجب في حقه. لا، كانت هذه القصة سببا في نزول آية من كتاب الله. أفرأيت. نعم. إذن اللهم هل في تعليق لبعض أهل العلم على هذا الحديث؟ وليد لا تدري، والله مشكلة. تريدون العلم لك لا تراجعوا. نعم. نعم، علق الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا الحديث وقال في الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لحباب الأرض على العمل تحت الرجل المشرك. نعم، لأنه كان محتاجا لذلك. صحيح؟ طيب، فيه شيء آخر؟ قلنا كذلك يمكن أن يتاجر يذهب المسلم أو المؤمن أن يتاجر في بلاد الكفر، وإذا استدلنا لأن الصحابي أبو بكر عندما ذهب هو واثنين من الصحابة ليتاجر في بلاد الشام في بصرة، وقد سمح لهم مصر بصرة. بصرة. وهل كانت تلك البلاد بلد إسلام من بلد الكفر؟ متى وقع هذا؟ نعم، وقع هذا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة. بسنة صحيح؟ وهل كان أبو بكر وحده؟ كان مع صحابيين. الله المستعان. من هما؟ أنت؟ يلا. الأول اسمه نعيمان، الثاني مكتب المازح. هذا المازح سويبط ابن حرملة. الثاني إيش كان؟ بدريا. صحيح. يجوز أن يذهب الإنسان للتجارة في بلد الكفر بقيود، ما هي؟ نعم. نعم. هل يجوز للإنسان أن يذهب إلى بلد الكفر ليطلب علما من العلوم التي يحتاجها؟ ما حضرت أنت؟ ما كنت هنا؟ كنت هنا؟ أين كنت؟ في هذا المكان، لكن أظن حال بيني وبينك العمود. يلا. إذا كان عنده علم كافي يعني يدفع فيه الشبهات فيجوز له ان ياتي الى بلد الكفر يطلب هذا العلم ثم بعد ذلك فقط شرطين فقط نضيف نضيف ما اضفنا ماشي نعم إذن هذا الذي سألتموني عنه وقد أجبنا بحمد الله فيه ذكر ذكر ها أي مسألة طيب إذا قلنا بأنه يجوز بهذه القيود الإقامة في بلد الكفر فإن طبيعة المخالطة لا تخرج عن أحد أمور ثلاث إما المدارات أو المداهنة أو الموالاة ما هو القسم الجائز؟ أنت كنت تقول أنك غير كنت لم تكن موجود رجعت يلا المدارات هي القسم الجائز ما هي المدارات؟ المدارات أي أي يظهر له شيء لكن شو ظهر؟ يظهر له قلنا أن يكشر في وجهه خالد كان يضحك يقول له هكذا؟ لا كان يضحك له في وجهه لكن في داخله ينكر كفره وشركه نعم صحيح؟ من عرف بهذا التعريف؟ والله أنت تعودت معي أن قل أن نذكر قولا إلا منسوبا لقائله لأن هذا من بركة العلم حتى لا يرد علينا راد فهمت؟ تعريف عرف المدارات الحافظ ابن حجر رحمه الله نعم هو أن يظهر المسلم للكافر أو الفاجر أو الظالم أن يظهر له أن يظهر له تلطف في المعاملة ولكن قلبه ينكر ذلك لكن لا يظهر له رضاه لا يظهر له رضاه وإقراره على ما هو عليه طيب هل في دليل هل في دليل على ذلك قول قيل دارهم ما دمت في دارهم لا هذا ما هو دليل هذا ليس دليل قول يعني قول بدر حديث عائشة رضي الله عنها حيث جاء رجل إلى النبي فسأل عن هل بوب بعض أئمة الحديث بابا في ذلك بوب البخاري نعم باب سماه المدارات مدارات الناس نعم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الدخول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يعني تعس أخو العشيرة نعم. حرفت الحديث يا بدر حرفت الحديث نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا له بئس العشيرة هو عشيرة صار هو واحد بس أخو العشيرة بئس نعم وش حصل بعد ذلك؟ لما دخل يعني تلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ولين له الكلام. نعم. سألت عائشة كيف يعني قال في البداية بئس أخو العشيرة هو ثم لين له الكلام. فقال يعني من شر الناس يعني من اتقى من وداعه الناس اتقاء فحشه. صح؟ والله هذه حديث وأدلة يعني قصيرة الواجب أنكم تحفظون أن تحفظوها. حفظ متقن متى كيف تراجعون صارحوني كيف تتم المراجعة كم تقرؤون إذا أردتم المراجعة والحفظ 100 مرة لا مرة ما تكفي أنت تظن أنك الشافعي تقرأ مرة خلاص لا شوية مرة. لازمك تقرأ 10 مرات يا أما إذا وصفت بالسآمة والملل لن تحصل العلم لأنه هذه دروس إذا ما حفظت لم تحفظ مع الذي مضى خلاص ما يبقى العلم لازم كما أنك أسست القرآن وحفظت حفظ جيدا آية على آية وسورة على سورة ولا تنتقل من سورة إلى أخرى حتى تحفظها كذلك العلم لا تنتقل من درس إلى درس حتى يكون الدرس الأول قد استوعب ولا لا داعي لأن نواصل الدروس خلينا نعمل يوم بيوم يوم درس ويوم نوم حتى يوم النوم هذا هو يعني الدرس ما كان طويلا وأدلته ليست بالطويلة وما هي بحوث عسيرة ولكنكم ما أجاب منكم إلا واحد أو اثنين جواب صحيح وكان طويل النفس في الإجابة، وهذه مشكلة. طيب إيش قلنا الآن؟ انتهينا من البحث. المداهنة ما هي؟ نعم. يظهر الإنسان أن الكفر رضاه عليه. رضاه عنه. يجوز هذا؟ لا يجوز. في دليل؟ لا تحفظ دليل. قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. يعني لا ينبغي الإنسان أن يداهن. يعني وش معنى المداهنة يعني؟ إقرار والتنازل. نعم. لأن هذا يوجب ماذا؟ والإقرار إقرار الكفر الكفر صحيح؟ فيه مرتبة ثالثة. الموالاة بمعنى التولي لا بد أن نقيدها، لأنه سبق لنا أن عرفنا ثلاث أمور: موالاة وتولي وإيش؟ استعانة. هي استئجار واستعانة نفسها، لكن الموالاة التي ذكرتها أمس هي التي تكون بمعنى التولي. نعم، فذكرت على سبيل التغليب. ها. وش هذه حكمها؟ الردة عن الإسلام. ما الدليل؟ والعياذ بالله. طيب الآن وش عندكم في الجعبة؟ أسئلة. نبدأ. يلا. نعم تفضل. السؤال يقول، السؤال يقول، يقول السائل: كيف يجب على الداعية أن يتكلم عن الهجرة أمام الناس؟ الداعي إلى الله في بلد الكفر ينبغي أن يكون على درجة كبيرة من العلم في الحقيقة، بل يجب أن يكون إما أن يكون عالما 100% أو قريبا من درجة العلماء. أما أنصاف العلم فلا يصلحون أن يكونوا دعاة هنا بصراحة، إلا أن يكون الإنسان يرد ما استفتي فيه إلى من هو إلى من هم أكبر منه. بمعنى إذا سئل في مسألة يقول: دعني أسأل لكم فلانا، دعني أسأل لكم فلانا. لماذا؟ لأن الشر أكثر من الخير في مثل هذه البيئة. والإنسان إذا لم يعرف أنواع الشرور وأحكامها لا بد أن يقع فيها، لأن الداعية في بلد عربي وإسلامي قد كفي كثيرا من الأمور التي لم يكفها الداعية في دولة الكفر. لأن الداعية في دولة إسلامية وعربية قد كفي الإفتاء، يمكن أن لا يستفتى، يذهب إلى من هو أكبر منه ممن يشار إليه بالبنان مثلا. وربما لو سئل لقال: اذهب اسأل المفتي، أنا لست بمفتي، أنا أصلي بك وأصلي الجمعة وانتهى الأمر فقط. بينما الداعية في بلد الكفر يختلف الحال، قد يكون هو متولي لجميع المناصب. هذه مسألة. فمن جملة ما ينبغي أن ينبه عليه الناس هذه المسألة، مسألة إقامتهم وأحكامها وشروطها، فلا بد أن يبين، أن يبين حكم إقامة المسلم في بلد الكفر وشروطها وضوابطها. ولا ينبغي أن يطلق الحكم على كافة الناس، إذا رأى بالتحريم لا ينبغي أن يحرم ذلك على كافة الناس، وإذا رأى بالجواز لا ينبغي أن يجيز ذلك لكافة الناس، وإذا رأى بالوجوب، لأنه قد تكون الإقامة في بلد الكفر واجبة من أجل الدعوة إلى الله، وقد تكون مستحبة فتجري فيها الأحكام الشرعية الخمسة. الأحكام الشرعية الخمسة تجري في الإقامة في بلد الكفر، لكن أصل حكمها التحريم، هذا الأصل. وكذلك يختلف الحكم كما قلنا باختلاف العوامل، باختلاف العوامل. فهذا من واجبه أن يبين، من واجبه أن يبين. ولكن إذا قال قائل: هل الأولى أن يسد الباب على كافة الناس ويقول لهم: أيها الناس يقوم خطبة الجمعة يقول أنا عندي موضوع لكم اليوم هو الفاصل بيني وبينكم. إيش هو؟ كلكم إن لم تتوجهوا إلى المطارات والمواني لتأخذوا حقائب السفر تعودوا بأزواجكم وأولادكم، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام بريء منكم بريء منكم بريء منكم. فالناس يذعرون بذلك، تنزل عليهم كالصاعقة من السماء، لأن كثير من الناس لا يدري الحكم الشرعي للإقامة في بلد الكفر، أم أنه يعالجهم ويعلمهم ويربيهم ويعلمهم الحلال والحرام والحق والباطل والسنة والبدعة، وربما كون منهم الدعاة إلى الله وجعلهم ممن يعينونه على نشر هذا الإسلام. أيهما الأولى؟ الثاني، وهو الأقرب إلى التحصيل، لأن الأول بعيد جدا وقوعه، بعيد جدا. لكن ينبغي أن يشدد على الناس فيما وقعوا فيه من المحرمات وفي تضييع الأبناء وما أشبه ذلك، هذا لا يلام عليه. ولا ننسى أن هذه القارة العجوز فيها ما يقرب عن 40 مليون مسلما، هؤلاء الرسميون، أما غير الرسميين الله المستعان. فهؤلاء 40 مليون يعني لو كان نصفهم يعمل لدينه ويدعو إلى هذا الإسلام لحصل الخير الكثير، لحصل الخير الكثير. ونلاحظ أيضا أن هناك فرقا بين ما لو قام المسلم في بيئة كلها كفار، مثل لو سكن في حي كله كفار، لا مسجد عنده، لا يجتمع بإخوانه المسلمين، لا يرى المسلمين، لا يرى شيئا من شعائر الإسلام، وربما هو يظهر لكن إظهاره فيه مشقة، وربما لاقى شيئا من أنواع الإذى، بخلاف ما لو كان إنسان في قرية أو مدينة تكاثف فيها المسلمون وكثر عددهم فيها، وربما كان في حي كما يوجد الآن أحياء كلها مسلم، كلها مسلم، حتى أنك إذا خرجت في الحي تقول أنت في دولة إسلامية، بل حتى في دولة إسلامية ما ترى هذه المظاهر من الالتزام بالحجاب الشرعي واللباس الإسلامي وإفشاء السلام والمحلات الإسلامية. هذا شيء طيب، هذا شيء طيب، تكتل المسلمين في مثل هذه الأحياء لأنهم يتعاونون على البر والتقوى، ولذلك اضطروا بعد ذلك لإنشاء المؤسسات الإسلامية كالمساجد والمراكز الإسلامية وشبه المدارس. ففرق بين هذا وهذا. ولذلك ننصح إذا كان الإنسان في بلد أو مدينة لا يوجد فيها مسجد أن لا يمكث فيها ولا يبقى فيها، عليه أن يحول سكنه، وليقترب من المساجد التي فيها يعني نشاط علمي ودعوي طيب يوافق كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليقترب من هذا المسجد، لأن ذلك يعينه على طاعة الله ويكون سببا في أن يرفع هذا المسلم الجهل عن نفسه، سوف يستعين مع إخوانه على ما يقربه إلى ربه، وييسر له أيضا تربية أولاده وتربية زوجته، لأنه سوف يرتبط بهذا المسجد الذي فيه هذا النشاط. هذه ملاحظة مهمة، لأن بعض المسلمين هدانا الله وإياهم يقطن في ربما تجد مسلما واحدا في قرية كلها كفار، هذا موجود خاصة في القرى النائية، وهذا شر عليه. تصور لو مات هذا الرجل، أبناؤه كيف يعيشون، كيف يتربون، لا يعرفون، منهم من لا يعرف الشهادة أصلا. هذا الرجل يريد راحته مثلا، يبغى يسكن على شاطئ البحر أو في منطقة جبلية جميلة، أو ربما يعتقد يقول أنا ما أحب مكان فيه العرب، ابقى فيه، ما في إشكال، ابقى أنت وسترى العاقبة كيف تكون. الأولى أن ينتقل من هذه المدينة إلى المدن التي يكثر فيها المسلمون، لأن الصحابة رضي الله عنهم حينما هاجروا إلى الحبشة ما تفرق في الحبشة، كلهم ظلوا مجتمعين، حتى أنه ذكر في السير كما مررت على ذلك في سيرة ابن هشام وغيرها، أنهم كانوا إذا قاموا بشيء أو أرادوا فعل شيء اجتمعوا وطرحوا هذا المشكل وتشاوروا، فدل ذلك على قربهم، أنهم كانوا قريبين وفي حي واحد وبيوتهم متجاورة. نعم. جزاكم الله خير. كان لي حوار مع أحد الإخوة في هذا البلد عن مسألة تكفير الحكام والمحكومين. وأثناء تكفير الحكام والمحكومين؟ نعم. وأثناء الحديث سألته عن أسباب هذه التفجيرات التي تصير في البلدان الأوروبية، فأجبته قال يا أخي الكريم هذه بلاد حرب. فقلت له أي بلاد؟ يشير إلى أي بلاد؟ إلى هذه البلاد. سمها. فرنسا. نعم. فقلت له إذا كانت هذه بلاد حرب فلماذا أنت مقيم هنا؟ قال لأنه لا يوجد ولا بلد إسلامي يطبق الشريعة الإسلامية في هذا العصر. فما رأيكم في ذلك؟ وهل هناك بلاد إسلامية فعلا؟ لا شك أن الدول الإسلامية موجودة ولله الحمد، موجودة، وينبغي للإنسان إذا ما استطاع أن يقيم شعائر دينه ويظهرها في بلده أن يهاجر إلى هذه البلاد إذا تيسر له، إذا تيسر له. فنفيه أن تكون أو جزمه بأن جميع البلدان في العالم العربي الإسلامي كلها ليست بإسلامية هذا خطر، وهذا ينم عن أن هذا الرجل ليس عنده علم، وهو على عقيدة ليست في شيء من عقيدة أهل السنة والجماعة. أن يقول ليست كل الدول الإسلامية، نعم، لأن الواقع يشهد بذلك والحال يشهد بذلك كما فصل الأئمة فيما مضى، لكن أن ينفي حكم الإسلام عن كل الدول، إذن ما هي هذه الدول كلها عندك؟ إما أن تكون دول حرب ولا دول كفر، وهذا ظلم وجور وليس بصحيح. وأما قوله هذه البلاد بلاد إيش حرب، كان الأولى أن تسأله ما هي بلاد الحرب عندك؟ عرف بلاد الحرب التعريف الشرعي الإصلاحي. لا، أنا ما أظنه أنه سيجيب. ما هي بلاد الحرب؟ بلاد الحرب هي التي تحارب المسلمين، تحارب المسلمين وتعلن ذلك. أما إذا كانت البلاد تأوي المسلمين وتؤمن المسلمين على دمائهم ودينهم وأموالهم وحقوقهم، بل قد تتحرك هذه الدولة لمسلم تتحرك له وتقوم له الدنيا كما شاهدنا ونشاهد، وإذا كانت هذه الدولة بينها وبين دول العالم الإسلامي عهودا ومواثيقا دبلوماسية أو اقتصادية أو تجارية أو في أي مجال من المجالات، لا شك أنها تكون دار عهد ولا تكون دار حرب. وبالمناسبة، وأنت فتحت لي نافذة أخرى، الذين يفتون الناس اليوم بجواز التعامل بالربا في فرنسا، ويفتون جواز التعامل بالعقود الفاسدة في فرنسا والغرب، هؤلاء ينزلون الغرب منزلة الدول المحاربة. فهمتم؟ يعني الذي أفتى مثلا بالتعامل بالربا في فرنسا لأنه يرى أن فرنسا دار حرب، وإذا كان يرى أنها دار حرب يعني أن سكانها محاربون، وإذا كان يرى أن سكانها محاربون يعني أنه يستبيح دماءهم وأموالهم. حتى وإن أظهر أنه يستنكر لبعض هذه التفجيرات فإنه يكذب ويداهن ويخفي في نفسه الاستبشار بهذه العمليات. لماذا؟ لأنهم يستندون إلى حديث رواه مسروق أنه لا ربا بين مسلم وكافر في دار الحرب، وهذا الحديث كما بينا مرارا ضعيف ومرسل، حكم عليه الزيلعي في نصب الراية بالضعف، والنووي في المجموع، وصاحب المغني بن قدامة وغيرهم من أهل العلم، فهو حديث لا يحتج به. والربا محرم على المسلم بينه وبين المسلم وبينه وبين الكافر، حتى ولو قلنا بأنه في دار حرب، لأنهم ذهبوا فصححوا الحديث ونزلوا هذه البلاد منزلة دار الحرب. فقولوا لي بالله، بلاد يحكم عليها بأنها دار حرب يعني يسافر فيها المسلم حيث شاء من شرقها إلى غربها ببدلته الإسلامية، وتحضره وقت الصلاة، ويقف على قارعة الطريق، ويتوضأ ويؤذن ويسمعهم الأذان ويصلي ويستقبل القبلة ويصوم ويحج فيها أو منها، يحج منها ويعتمر منها ويزكي فيها ويدعو إلى الله منها وفيها ويتحرك لدينه، هذه دار حرب؟ إذن ما فهم هؤلاء ما هي دار الحرب. لو ذهب إلى بعض الدول التي تخضع ترضخ تحت الحكم الشيوعي كبعض الدويلات الروسية لا فهم ما معنى دولة حرب، كحال المسلمين الذين يصلون في الدهاليز وربما يعني داهموا بيوتهم، فإذا وجدوا مصحفا مزقوه وربما قتلوا أهل البيت فيه، هذه دار حرب. أما الآن قد تجد في هذا البلد ما لا تجده في كثير من دول العالم الإسلامي، مكتبات إسلامية وشرايط إسلامية تلقى المحاضرة في الرياض وفي بريدة وفي مكة المكرمة الأسبوع الماضي تجدها بعد أسبوع في هذا البلد، والمجلدات والكتب ووسائل العلم أين هذا؟ هذا لا يوجد في كثير من دول العالم الإسلامي مع الأسف. هؤلاء خطرهم كبير وأفكارهم هدامة، ينبغي التحذير منهم. ففرنسا ليست بدار حرب، ومن قال إنها دار حرب ينبغي أن يحذر منها وأن يشهر به بين المسلمين، فهي دار عهد وعهود بيننا وبينهم، بيننا وبينهم. الحبشة لما فتحت للمسلمين كان ذلك بعهد بين النجاشي والصحابة رضي الله عنهم، هل استباحوا فيها الدماء؟ هل قالوا إنها دار حرب؟ هل استباحوا فيها دماء النصارى؟ لأنها كانت دار نصارى. أبدا. نعم نعم. ولذلك نقول إن أموالهم محترمة فلا يجوز سرقتها، سواء كانت الأموال عامة على سبيل المثال كتذاكر وسائل النقل أو ما يشترك فيه الناس عموما، وكذلك أموالهم محترمة الخاصة، وكذلك دماؤهم، وكذلك دماؤهم، فإن دماؤهم محرمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، والحديث في سنن النسائي بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وهذا فيما لو أمنه الإنسان، فما ظنك بما لو كان العكس وقع الأمان على المسلمين؟ فكيف يأتي الإنسان من بلده وهو في حكم الضيف هنا، بل لم يعامل معاملة الضيف، لأن معاملة الضيف في الحقيقة تكون مؤقتة ومحصورة بأمور. الضيف هل يتملك عند المضيف؟ لا يتملك. هل له حقوق كثيرة عند المضيف؟ لا، له حق الضيافة والإقراء مدة معينة، لكن يأتي الإنسان من بلده فتفتح له الأبواب في العلاج وفي العمل وفي الأموال وفي الإعانات وأشياء الله المستعان لا يجدها في كثير من دول العالم الإسلامي. أما ما حدث للمسلمين فيها من ضياع للأبناء وتشتت للعائلات فهذا ليس عائد إلى أهل البلد، هذا عائد إلينا إلى أنفسنا، نحن ما قدمنا شيء للإسلام، لأن أغلب المسلمين لا يعيشون لدينهم، يعيشون للعطلة الصيفية، للسيارة الفخمة، للقصر المشيد، للشهوات، للنزوات. لكن لو كانوا يقدمون لدينهم ويحملون هم هذا الدين ويعملون لدينهم لتغير الحال، لوجدت لهم مدارس مثل ما وجدت لهم مساجد، والمساجد لم تكن موجودة، لكن بحمد الله أحس المسلمون بضرورة ذلك فتحركوا وقد وجدت المساجد، حتى أنك لا تكاد تجد مدينة إلا وفيها مسجد، ربما المدينة الواحدة تجد فيها أكثر من مسجد، وهذا تعرفونه كلكم. أما ما وصل فيه أو وصل إليه المسلمون من ضياع وبعد عن الدين فهذا ليس عاد إلى أهل البلد، هذا عاد إلى أنفسهم هم، لأن عندنا الصالح وعندنا غير الصالح. نعم سؤال. نعم نرى في هذه البلاد الفرق بين المسلمين، فهناك من يقول إني أنتسب إلى هذا التيار أو ذاك، فما رأيكم وبماذا تنصحونه، خاصة أنه ظهر عداء بين هذه التيارات؟ الخلاف الموجود بين المسلمين هنا هو موجود بينهم أيضا في غير هذه البلاد، فهو خلاف ممقوت ومنبوذ شرعا، لأننا أمة واحدة، والله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وهذه الفرقة قد يكون لها إيجابيات وقد يكون لها سلبيات. قد يكون لها إيجابيات خاصة للعاملين للإسلام، فهمتم؟ وقد يكون لها سلبيات. العاملون للإسلام إذا وجدوا في مكان تعددت فيه الرايات والمسالك والمذاهب استطاع أهل الحق أن يعملوا، لكن إذا وحدوا تحت مظلة واحدة تحت راية واحدة فإن أهل الحق سوف ينصهرون، لأنهم لن يوحدوا حينئذ تحت مظلة شرعية صحيحة. فقد يخدم هذا الخلاف الدعوة إلى الله، لكنه فيه شر لا شك، لأن اجتماع المسلمين قوة وسبب من أسباب النصر. ولذلك قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فينبغي على أهل الإصلاح أولا كأئمة المساجد والدعاة إلى الله وطلبة العلم الشرعي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وفي المسلمين، وأن يعود الجميع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه سلف الأمة من صحة العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والآداب. إذا اتفقوا على هذا الأصل فإنهم سوف يتحدون، أما إذا كانت آراؤهم متباينة ومختلفة بين من يقول ينبغي أن نفسر القرآن بتفسير أبي بكر وعمر، وبين من يقول ينبغي أن نفسره تفسيرا معاصرا، وبين من يقول نريد أن نطبق الإسلام تطبيق أبي هريرة ومعاذ بن جبل، وبين من يقول نطبق تطبيق مسلم القرن الحادي والعشرين. إذا تباينت المفاهيم ما يمكن أن يجتمعوا أبدا، لأن ذاك يرى أنه على حق وهذا يرى أنه على حق، فكل يستمسك بالحق الذي عنده، فلا يمكن أن يتفق، لا يمكن أن يتفق حتى تصحح المفاهيم. فقبل الاجتماع لا بد من تصحيح المفاهيم وإزالة الشبه، ويعقل الكل أن عندنا مذهب واحد ودين واحد وسبيل واحد لا سبيل لنا سوى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. كقوم سلكوا سبيلا واحدا يكونون مجتمعين في هذا الطريق الذي سلكوه للوصول إلى غايتهم، لكن إذا تشعبت بهم السبل هنا تقع الفرقة. فكذلك هذا الخلاف سببه الأكبر عدم الاتفاق على الطريق إلى الله، لأن كل واحد يرى أنه هو الآن في طريقه إلى الله، وليس الأمر كذلك. الطريق واحد والسبيل واحد لا ثانية له، لأن الله تعالى ذكر الطرق بصيغة الجمع وذكر الطريق إليه بصيغة الإفراد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات جمع ظلمة، النور واحد فقط، ما قال من الظلمات إلى الأنوار. وقال سبحانه قل نعم وأن هذا صراطي مستقيما صراطي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل جمع سبيل فتفرق بكم عن سبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا صراط الله مستقيما وهذه السبل، ما من سبيل إلا وعليها ما عليه شيطان يدعو إليه. فلا بد من تصحيح المفاهيم، وما علينا إلا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ونصحح مفاهيم إخواننا، فإذا صح مفهومهم سوف يجتمعون إن شاء الله. نعم نعم. يقول السائل كما نعلم أنه واجب على الداعية والعالم أن يصدع بالحق، فعلى هذا القول يجب على الداعية أن يحذر من بعض الطواغيت كملوك البلدان الذين يعينون الكفار على المسلمين كما نلاحظه في أيامنا هذه، بالرغم من أنه غير مقيم بهذه البلدان. الحق ينبغي أن يصدع به من قبل أهل العلم، لقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وهذه الآية استدل بها أهل العلم على وجوب الصدع بالحق من قبل أهله. ولكن هناك صدع وصدع، إذا كان صدعهم بالحق يعود عليهم وعلى الأمة بالنفع والهداية والدلالة إلى هذا الحق فلا بأس وهو الواجب. أما إذا كان لا فائدة منه إلا بلبلة الأفكار وتحمية الدماء في العروق وإثارة الفتن، ولذلك نص السلف رحمهم الله أن ذكر مساوئ الحكام على المنابر وفي الاجتماعات العامة لا ينبغي إلا لضرورة قصوى قصوى، لضرورة قصوى. ويغلب على ظن هذا المنكر من أهل العلم أنه يعني لن تقع مفسدة، هذا شيء، ثم أنه سوف يقع تغيير، سوف يقع تغيير، مثل لو أن السلطان مثلا دعا الناس إلى الكفر الصريح، دعاهم إلى الكفر، دعاهم إلى كفر صريح، فهنا ينبغي أن يصدع بالحق، لأن المفسدة عظيمة لا يجوز له أن يسكت. لكن إذا دعا إلى منكر دون الكفر وكان بإمكان هذا العالم أو الداعية أن يجنب الناس هذا المنكر لكن بدون تعنيف على هذا السلطان، فيجنب نفسه الوقوع في المحنة، لأنه إذا وقع في المحنة من سيتضرر؟ قد يقال أنه جريء وشجاع، لكن بعد ذلك الرعية يظلم مسجدهم من العلم ومن الخير، لا يعرض نفسه، لأن الإنسان الداعية لا يعيش لنفسه، هو يعيش لهذه الأمة، فلا ينبغي. إذن يسلك طريقا آخر، يسلك طريق الرفق والمداراة والتحذير بطريقة غير مباشرة مما هو معروف في أصول الدعوة. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أنه قال من أصول الدعوة أنه إذا وقعت الأمة في الفتن وتعسر على أهل العلم الصدع بالحق أن يمشي إلى قصص الأنبياء وأن يحدث الناس عن أنبياء الله ورسله، يكفي هذا. نعم، فهمتم؟ حسن. يعني في السنوات الماضية، في السنوات الماضية نجد أن شعوب شمال أفريقيا هاجروا إلى بلاد أوروبا بنية طلب الرزق، لأنهم لم يجدوا ما يكفي معيشتهم من تحت الفقر وانعدام العمل. نعم. منهم من هاجر مع زوجته وما أنجب الأولاد، وهو يجد صعوبة صعوبة إلى العودة إلى البلاد، لأن الأولاد يقضون رزقهم معه، فهو حيران، يذهب ويترك الأولاد أو يعود ويترك الأولاد هنا في البلاد، ما العمل في هذه الحالة؟ لا شك أن كل المسلمين بلا مبالغة أو أغلبهم أتى إلى هذه القارة وإلى مثل هذه البلاد طلبا للرزق لأسباب تعلمونها، واحتاج الناس إلى استقدام زوجاتهم أو إلى الزواج، فتزوجوا منهم من استقدم زوجته وأنجبوا الأولاد. نعم، ولكنهم ما قاموا بحق الله سبحانه وتعالى في أزواجهم وأولادهم، ما قاموا بحق التربية الإسلامية الصحيحة، بل أغلب الأولياء يعني الأباء والأمهات كانوا يظنون أن التربية الصحيحة هي أن يوفر الرجل الأب لأولاده كل ما يشتهي من المآكل والمشارب والمراكب والملابس، ظن هذه هي التربية الصحيحة وهذا هو الواجب الذي أوجبه الله عليه، وليس الأمر كذلك، لأن الإنسان ليس ببهيمة، بل حياته واستقامته تقوم على استقامة الأبدان والأديان، وللإنسان حياتان، حياة حسية ومعنوية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وهم أحياء، يعني لما يحييكم الحياة الحقيقية، حياة الأرواح والقلوب. فكثير من أبناء المسلمين ضاع مع الأسف، نسأل الله تعالى أن يهدي ذرية المسلمين عموما. وأنا لا أنصح من رأى ضياعا في أولاده أن يعود إلى بلده ويتركهم هنا، لأن وجوده مهم جدا، لا بد أن يرفق بهم وأن يرعى أحوالهم وأن يكثر أو أن يديم النصح لهم والدعاء لهم بصلاح الحال حتى وإن كان فيهم ضياع، لأنه لو عاد إلى بلده وتركهم بالكلية لعظمت المفسدة، فبدل أن يكونوا مثلا عصاة سوف ربما والعياذ بالله منهم من يرتد بالكلية عن الإسلام. فانظر هو الآن في بلده ونسله في بلد الكفر قد اتبع الكفر، تعظم المفسدة بذلك. فذلك لا أنصحه وليتحمل، لأن هذه مسؤوليته مدام أنه اختار لنفسه هذا المصير وهذه المعيشة فليبقى هنا وليتحمل هذه المسؤولية، وبالدعاء والأخذ بالأسباب بدون تعنيف، بالرفق واللين ولطف العبارة والأخذ بالأسباب في الهداية بإعطائهم بعض ما ينفعهم ويعلمهم دينهم كالشرائط المسموعة التي يفهمونها باللغة التي يفهمونها أو الكتيبات أو استقدام واستقبال بعض الناس الصالحين من الشباب الصالح الذي يتقن الدعوة إلى بيته مثلا، ولو كان بطريقة غير مباشرة، مثلا يستقدم بعض الشباب من المسجد قل لهم الليلة عندنا عشاء، ويدعو هذا الولد الذي عنده أو أولاده ويحصل حوار بينهم، فإن لذلك أثرا بإذن الله. أما أن يتركهم في بلد الكفر ويعود إلى بلده طمعا في الاستمتاع بأشعة الشمس، هذا لا يجوز. نختم بسؤال. نعم. شيخ، نشاهد اليوم في حال المسلمين المقيمين بالغرب عدم الالتزام وترك لبعض شعائر الإسلام كالصلاة والحجاب، وقد يصل الأمر إلى موالاة الكفار، فهل الأولى إطلاق الحكم بتحريم الهجرة مع أن الذي يظهر في الذين يقدمون من بلدانهم يغلب عليهم عدم الالتزام، وحتى إن كانوا من الملتزمين فهم سوف يكونون مضطرين إلى التنازل عن بعض شعائر الإسلام كاللحية والصلاة في وقتها من أجل الحصول على عمل، ثم إذا شاء مستفتي نبين له هذا التفصيل في حكم الهجرة، أم أننا نقول بالجواز مع التقييد بهذه الشروط، علما أيضا أن الذي يغلب عليه هذا السائل الذي يغلب عليه أنه سوف لن يلتزم بهذه الشروط. هو كيف أتى إلى بلده؟ ما أتى لا من المصلين ولم تأتي من المحتجبات، يعني تركه للصلاة وتركها للحجاب موجود في بلده، والفساد أو البعد الذي هو فيه عن دينه موجود في بلده، بل قد يكون أعظم وأشد وأنكى، فهو لم يأتي ملتزما فترك الدين، أتى تاركا للدين من الأصل، أتى تاركا للصلاة ما تغير الحكم، أو أتى تاركا للحجاب أيضا ما تغير الحكم، سواء كان هنا أم هناك نفس الشيء، بل بالعكس نقول إن كان تاركا للدين قد يخول له سبيل الهداية هنا ما لا يخول له في بلده، كما هو معروف قد يجد هنا المسجد الذي يعلمه والناس الذين ينصحونه والآمرين بالمعروف الذين يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ما لا يجده في بلده، والواقع أكبر دليل على ذلك، سواء كان ذلك في فئة الشباب أم في فئة كبار السن، فإن كثيرا من كبار السن تعلم الدين هنا ولله الحمد، حتى أنك ترى الذين يعودون من بلاد الغرب فيهم من الالتزام اليوم، في كثير منهم من الالتزام بالدين ما لا تجده هناك الذين يقيمون في بلد الإسلام، والمحافظة على السنن، يعني تغير الحال الآن. فالمسألة عائدة إلى أي شيء؟ عائدة إلى ذات الشخص وحاله، ولا يمكن أن نعمم، نحن لا نفتح الباب على الإطلاق ونقول يجوز لكل إنسان يبقى ويقيم أن يرغب بالكلية إلا مقيدين ذلك بهذه الشروط التي ذكرنا. وعليكم السلام. يكفي هذا. لا لا تقول هذا. طيب، ولكن المساجد هنا في الغالب كلها مفتوحة حتى بين الصلوات، لن تجد مسجدا مغلقا. لو كان مغلقا أغلق المسجد. إيه، هذه حالة شاذة. ولكن الحال مستوي سواء هنا ولا كانوا في بلدهم نفس الشيء إذن. ها؟ مستحيل مستحيل مستحيل. أنا أقول إلا من رحم الله. حتى في الحج مثلا الشاب لا يستطيع الحج من بلده من كثير من البلاد. إذا ذهب ليقدم الجواز حقه للقنصلية السعودية مثلا يطالب كيف أنت 20 سنة و 25 سنة من أين لك هذا المال وليش تذهب وأنت مازلت صغير؟ والشباب يذهبون إلى بانكوك ولندن وباريس رايح أنت المكة وش رايح تعمل أنت مازلت صغير؟ فهمت؟ لكن ولله الحمد رأينا يعني حتى هناك في البلد الحرام وبلد النبي صلى الله عليه وسلم شبابا في ريعان الشباب وفي أعمار الورود ولله الحمد قد أقبلوا على أرض الله الحرام لأداء الفريضة من كل بلد من من من كندا رأيناهم من السويد من النرويج من فرنسا من إيطاليا من أمريكا. والله رأينا قوافل الإسلامي ترى النور يتلألأ على وجوههم في الوقت الذي لا ترى هذا المظهر في كثير من الشباب الذين يعيشون في بلادهم. نعم يكفي هذا يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. ماذا تقولون في الإخوة المسلمين الذين لهم أسر زوجات وأولاد ويعيشون في مدن لا توجد فيها مساجد على السنة ولا مدارس عربية لأبنائهم وهذه حال غالب المدن في هذا البلد، فهل تلزمهم الهجرة أم لا؟ الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا في بعض استفساراتكم في درس الليلة الماضية وقد عرجنا على هذه النقطة أن المسلم في بلد الكفر أو دار العهد ينبغي عليه، وأنا أقول ينبغي وربما يكون الحكم للوجوب لا للاستحباب، ألا يقطن بمكان إلا وفيه مسلمون، فينبغي أن يجاور المسلمين وأن يلتحق بأحيائهم ومدنهم وقراهم لما للأسباب التي بيناها أمس. وإذا وجد مسلم في قرية نائية أو مدينة بعيدة عن المسلمين ينبغي عليه أن يخرج منها ولا عذر له في بقائه فيها، لا عذر له إلا في حالات قصوى مثل أن يكون مثلا ليس له عمل في هذا المكان الذي فيه مسلمون واضطر ضرورة قصوى في أن يبقى في مثل هذه المدينة على أن الضرورة تقدر بقدرها، ينبغي أن لا يستوطن هذا المكان ويجعل إقامته على الدوام. وفي هذه الحال ينبغي أن يصلي جماعة مع أهله، أما إذا كان وحده ليس له أهل ولا عشيرة فإني لا أنصحه بالبقاء، لا ينبغي أن يبقى لأنه لا سمح الله لو مات لصارت مشكلة، لن يجد من يغسله ولا من يكفنه ولا من يصلي عليه ولا من يدفنه مع المسلمين، فلا يجوز له أن يبقى إن كان وحده. فإذا كان مع أهله وذويه يخف الحكم، لكن السؤال هنا فيما لو كان في مدينة فيها مسجد، وما أدري ماذا تقصد مسجد ليس على السنة، ليس فيه يعني تعليم العلم ولا توجد مدارس عربية ولا توجد دروس، قد يوجد يكون مسجد ليس فيه علم وهو على السنة، ما دام أن المسلمين يجتمعون فيه 5 مرات ويصلون صلاة الجماعة ويصلون صلاة الجمعة ليس بالضرورة أن يكون فيه تعليم حتى نقول إنه ليس على السنة، لأن قدرات الأئمة مختلفة ولأن عملهم للدين يتفاوت بحسب قدرة الإمام، فليس كل مسجد ليس فيه دروس نقول إنه مسجد ليس على السنة، هذا ليس بصحيح، بل قد يكون المسجد على السنة وليس فيه صلاة جمعة أصلا لا يجمع فيه، تصلى فيه صلاة الجماعة وهذا موجود. وكان على عهده صلى الله عليه وسلم مساجد يصلى فيها صلاة الجماعة ولا يصلى فيها صلاة الجمعة، يلتحق بالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة، كالبقاع البعيدة والعشائر البعيدة. لا نقول إنها مساجد ليست على السنة، المسجد الذي ليس على السنة هو الذي يكون فيه بدع، كان يكون إمامه من أهل البدع يدعو إلى البدع ويفعل فيه أمور لا تجوز شرعا، فهذا نقول إنه ليس على السنة، ليس على السنة. مثل لو خصصت فيه حلقات للذكر الجماعي كما هو الشأن عند أهل التصوف، هذا نقول نعم إنه مسجد ليس على السنة. لكن إذا كانت الصلوات الخمس تقام فيه وتصلى فيه صلاة الجمعة فالأصل أنه على السنة. لكن المسلم إذا كان في مكان فيه مسجد وهذا المسجد لا يؤدي دوره غير الصلوات فيه دون تعليم، دون أن يتعلم فيه وأن يتفقه في دينه، اترك الجدار، دون أن يتفقه ويرفع الجهل عن نفسه، سبق لنا أنه ينبغي أن يجاور مسجدا حيث العلم. وقد ذكر عن الشافعي أنه قال: لا تسكن بلدا ليس فيه طبيب ولا عالم، ليس فيه طبيب يداويك ولا عالم يفتيك. فهذا قول مأثور عنه. لا تكتب أنت. نعم. توجد فيه مدارس العربية؟ إذا كان ليس فيه مدارس العربية في المسجد في الأصل لا يدرسون العربية؟ لا أصلاً ولا يدرس العربية. لماذا؟ هذا الغالب شيخ. لا لا تقول هذا الغالب، أنا ما أريد هذا التعميم، الله يبارك فيك. لا تقول نعم. الغالب أن المساجد تدرس اللغة العربية، كيف نقول الغالب لا تدرس؟ أي تدرس اللغة العربية. الغالب أن المساجد مفتوحة للمسلمين ولأبناء الجالية وتدرس اللغة العربية والقرآن.